والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا فيما يتعلق بمصالح او القواعد والضوابط المبينة لمصالح العباد في تصرفاتهم وحقائق تلك التصرفات. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أبوابا عدة في هذا النوع، وسنواصل ما ذكره رحمه الله تعالى فيه، وقد انتهينا عند ذكره للباب الخامس في التزام الحقوق بغير اشتراط القبول او بغير قبول، وذكر انواعا خمسة منها. قال: احدها التزام بنذر في الذمم او في الاعياد. الالتزام في الذمة بحق من الحقوق، اما ان يكون او الزام بالذمة او لزوم او يعني تعلق الامر بالذمة، اما ان يكون امر تعبدي بحكم تكليفي من غير تدخل في العبد من العبد، وانما يكون عبادة بينه وبين ربه، فهذه العبادات المحضة تكون في ذمة العبد المكلف، بمعنى انه مسؤول عن ادائها والقيام بها، ولا تبرأ ذمته الا بادائها كأركان الاسلام الخمسة بشروطها. وقد يكون حقوقا للآدميين، وحقوق الآدميين ايضا قد تلزم بإلزام الشارع، وقد رأينا امثلتها في الابواب السابقة، قد تلزم بالتزام الشخص نفسه، التزام الشخص نفسه. وهذه الالتزامات ايضا في غالبها كالعقود المعاوضات من بيع وشراء وإجارة ونحوها، انما تكون لازمة وتامة اللزوم بقبول المستحق، بقبول المستحق. وقد يكون الإلزام أو الالتزام في الذمة من غير حاجة إلى قبول من المستحق. يلتزم الإنسان في ذمته بأمر إما تعبدي لله سبحانه وتعالى، أو بحق لآدمي يلتزمه من نفسه للغير من غير حاجة إلى أن يقبل ذلك الغير هذا الشيء الذي التزم به. هذا الذي سيذكره بل ذكره في الباب الخامس وذكرناه في آخر الدرس الماضي ونعيده الآن باختصار. قال: هي أنواع، يعني التزام الحقوق بغير قبول من المستحق. أحدها التزام بنذر في الذمم أو في الأعياد. التزام بنذر في الذمم أو في الأعياد، بمعنى أن الإنسان المكلف إذا نذر نذرا لله تعالى، والنذر لا يجوز ولا يشرع إلا لله، فينذر أن يتصدق بصدقة، أو يصلي صلاة، أو يصوم وقتا يوما شهرا إلى آخره. هذا النذر التزام، أليس كذلك؟ نذر التزام، لأن النذر إذا نذر الإنسان وجب عليه أداؤه، فهو التزام في الذمة، التزام. وهذا الالتزام إما أن يكون غير معين، يعني أو غير غير معين يعني، فيكون التزاما بالذمه، واما يكون التزام بشيء معين محدد فيكون التزام بذلك بتلك العين. فمن قال مثلا نذرت لله ان اتصدق بصدقتي، يعني صدق، يجزئه ان يخرج اي شيء يسمى صدق، يتصدق مهما كان قليلا لانه يسمى صدق. فان قال نذرت لله ان اذبح شاة مثلا او عجلا او بعيرا او كذا مطلق، فكذلك هذا التزام يسمى في الذمة لانه غير معين، غير معين. فهذا الالتزام يكون التزام بالذمة ولا يحتاج إلى قبول من الملتزم له، هو الخالق سبحانه وتعالى إنما يقبل ما التزمته ويثيبك عليه، لكن لا يتحقق الوجوب بالقبول، لأن القبول لا ندري، العبادات لا تعلم، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونرجو القبول ونرجو القبول. فهذا الالتزام في الذمة. فإن التزم بشيء معين محدد وقال لله علي أن أتصدق بهذا الشيء، يعني أن أذبح هذه الشاة صدقة لله، أو أن أصوم يوم الاثنين مثلا، هنا وجب عليه ذلك الشيء المعين ويكون التزاما بأمر معين. فلو ذبح غير تلك الشاة ما أجزأ، ولو صام يوما غير اليوم اللي حدده عند كثير من العلم لا يجزئه، فلا بد من التزام بما حدده اذا كان معينا، او التزام في الذمه ويصدق بالوصف، يعني يوما او شاة او كذا او صدقه. فهذا واحد من الالتزامات بالحقوق التي لا تحتاج الى قبول، التزام بنذر في الذمم او الاعيان. النذر كله التزام من غير حاجة الى قبوله. قال النوع الثاني التزام الديون بالضمان، التزام الديون الاستحقاقات الخلق، ديون يعني دين، اما يكون بناء على يعني منشأه قرض، او منشأه قيمة مبيع، او منشأه يعني اجرة عمل، دين في الذمة، هذا يسمى دين في الذمة. اذا التزم الديون بالدين على مستحقه، فاذا التزمه بالضمان، يعني ضمنت الدين لفلان او عن فلان، إذن التزام من شخص تبرع بهذا الالتزام، وهذا يسمى الكفالة، او يعني هو ضمان. تكلمنا بالدرس الماضي عن الضمان، وان الضمان الالتزام، وشرعا التزام حق ثابت بذمة الغير او احضار من هو عليه، او احضار عين معينة مطلوبة. ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك التزام ويسمى الملتزم، الملتزم الذي التزم بهذا الضمان يسمى رامنا وضمينا وحميلا وكفيلا وقبيلا وزعيما، وهو يعني كلها ايضا يسمى صديرا، كلها الفاظ مصطلحات تعني الضمان، تعني الالتزام في الذمة للغير. والأصل فيه قبل الإجماع في مشروعيته قول الله تعالى، أقول الرسول صلى الله عليه وسلم الزعيم يعني الضامن، الزعيم الزعيم غارم، الزعيم يعني الضامن، غارم يعني مظلم بما التزم به. إذن هذا النوع الثاني التزام الديون بضمانها. التزام الدرك النوع الثالث من الالتزامات التي لا تحتاج الى قبول من الطرف الاخر، التزام الدرك. ما هو الدرك؟ الذين يبيعون ويشترون، الدرك لا، الدرك هو ما ينشأ في المبيع او في الثمن من عيب مثلا او نقص يعني إذا باع دابة مثلا أو سيارة ثم يعني احتمال أن يكون في هذه السيارة أو في تلك الدابة المبيعة عيب معين، فهذا العيب الذي يظهر لا يعرفونه ومشترك أو ينبغي ويلزم يعني ينبغي ألا يكون يعرفه لا البائع ولا المشتري، لأن لو كان البائع يعرفه فيكون من باب الغش والتدليس، وإن كان المشتري يعرفه فهذا لا بأس، المشتري دخل على شيء معلوم، لكن اشترى على أساس أنها سليمة من العيوب يعني حسب ظاهرها، ثم ظهر فيها عيب، أو ظهرت أنها ليست ملكه، يعني ظهر المبيع أنه لا يملكه كذا، فهذا ما ينشأ من يعني من استحقاق للمبيع أو للثمن أو عيب فيه لم يكن معلومة للطرفين وكذا، هذا درجة يعني خلل أو نقص أو عيب أو نحو ذلك، يلتزمه من يعني هو طبعا ليس البائع عالما به ولا المشتري، ولكن أيضا قد يكون يأتي البائع وهذا موجود في الأسواق قديما وحديثا، قد يدخل البائع السوق ومعه سلعة أو معه دابة حيوان أو سيارة أو كذا إلى آخره ولا يعرفه أحد، ما يعرفه أحد من أهل السوق، فيأبي بضاعته في السوق فيبيعها، كانوا يعني معروف في الأسواق الشعبية والعامة كانوا يأتون أو يطلبون رميم على أن هذه الدابة لك، يعني ما أن إذا ظهرت أنها لغيره يعني كذا، هذه هذا الدرج، هذا شمع هذا من أنواع أو من أضيات الدرج، نعم، ويضمنه يقول أنا أضمن إن هذا ما باع إلا ملكه، ولو ظهر أنه مملوك لغيره أنا أضمنه، فهذا لا يحتاج إلى يعني قبول من المقبول له. كذلك ضمان الوجه والنور، يعني أقول الناس عادة يقول أن الوجه يعني أفعل كذا، ثم ضمان إحضار ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات، ضمان إحضار ما يجب إحضاره، يعني اشترى منه مثلا سلعة بالوصف سيارة أو كذا من الأشياء المنقولة بالوصف وهي بعيدة غائبة، وهذا يجوز البيع بالوصف الذي يصلح السلم، فضمن شخص أن هذا الشيء المبيع الموصول بصفاته كذا أنا أضمن حضوره أو إحضاره، هذا لا بأس، ضمان إحضار ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونة هذه أنواع التزام الحقوق بغير قبول، وتفاصيلها ومسائلها معلومة في كتب الفقه الإسلامي. باب آخر ذكره الشيخ من باب التصرفات التي تتعلق بها مصالح العباد التي شرعها الخالق سبحانه وتعالى لمصالح العباد، كان من ذلك الخلط في الأموال، الخلط بين الأموال في الشركات، يعني فمن التصرفات أن يجمع شخص أو شخصان أو أكثر ما لهما يعني يخلطوا له مع بعض، يعني بمعنى يكون مالا واحدا، هذه الشركات يسموها الخلطاء، يعني وبهذا الخلطة في الأموال وخاصة في المواشي يعني من غنم وبقر وكذا إلى آخره تترتب عليها أحكام أخرى، فمثلا قد يكون مالك لا يبلغ نصابا ومال صاحبك نصاب وزيادة، فإذا اشتركتما وخلطتما المال وصار خلطة يعني معروف، ليس أن هذه الشويهات لفلان وتلك من لا كله، يصبح المال يتجه فيه الزكاة باعتبار الكل، ونعم من حيث تجزئتها فيما بعد تجزأ على قدر نصيب كل منهم. فالشركة يقول الشيخ الشركة ضربات يعني قسمات، كلما ذكر الشيخ وفي عصره قبله يعني هذا المصطلح يقول ضربان بالتقسيم الأول، ضربان يعني ضرب، هذا ضرب من الشيء وهذا ضرب، وتحت كل ضرب يعني قسم تحته أنواع. قال شركة ضربان أحدهما شركة شياع، شركة شياع، والثاني شركة خلط فيما لا يتميز من ذوات الأمثال. شركة الشياع هو أن يكون لفلان من الشريكين أو الأكثر حصة من المال غير محددة وغير معلومة العين. ها؟ يعني إيه؟ يعني الربع الخمس من رأس مالي الشركة هذا يعني أو من الأرض الموجودة أو من كذا، هذا يعني شركة، شركة شياع يعني حقه شائع في الكل، يعني شحاب حقه جاء، ولهذا يصح التصرف فيه، بمعنى مثلا يقول أنا أبيعك نصيبي من هذه الأرض، نعم ما يحتاج إلى نقول يحددها يعني كذا، هي في باطن هذه الأرض جملة هذا. سهم غير مشاع، بلد مشاع يعني شائع في الكل، فهذه شركة الشياع. والثاني شركة خلط، شركة خلط يكون مال فلان له مال معين معروف يعني من الماشية أو كذا وغيره، والثاني له مال معين ثم يخلطونها مع بعض فتصير يعني يعني مالا واحدا. يقول هذا نوع من التصرفات التي أباحها الشرع. قد يسأل سائل ويقول طيب ما الفائدة من مثلا من هذه الشركة وذكرها وما المصلحة منها وكتاب مصالح وبيان حقائق التصرفات التي شرعها الشرع للمصالح، فيها فائدة كبيرة لأنه من فوائد وحكم ومصالح الشركات يعني التعاون والاستعانة استعانة بعض الشركاء بالبعض الآخر وتنمية المال. قد يكون المال قليلا فإذا ضم إليه مال آخر القليل مع القليل يصير كثيرا، وقد تضم خبرة إلى مال ومال إلى وجاهة ونحو ذلك. فالشركات وإباحتها يعني شرعا شرعيتها من مثل البيوع مثل البيع ومثل الإجارة ومثل العمل يعني إيجارة سواء إيجارة منافع أو إيجارة أعمال أو إيجارة يعني خدمة يقدمها، هذه شرعت كلها لمصالح العباد. لو لم تشرع هذا وقع الناس في حرج، قد يكون لدى الإنسان المال الكثير لكنه لا يستطيع أن يعمل ويريد من يعني أن يكون معه من يعمل، فلو لم يكن ذلك مشروعا ما صح له شيء يعني ربما يتضرر، فشرع الله ذلك. يعني نحن عندما ننظر إلى ما أباحه الله سبحانه وتعالى من التصرفات بحكم ممارستنا لها وتعاملنا بها وداخلنا بها أمور عادية يعني كذا، لكن لو نظرت وفكرت بأن هذا ممنوع لا يجوز تجد أنه يقع الناس في حرج شديد. ولهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أباح أكثر الأشياء وأكثر الأعمال وأكثر التصرفات وأكثر يعني الأصل الإباحة في الأشياء النافعة، قاعدة من علماء أصول الفقه تقول الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. لماذا؟ لأن الله خلق للناس خلق البشر هذا الكون، خلق لكم مش خلق لكم اختصاص، خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا، ولم يحرم باري سبحانه وتعالى ويحضر ويمنع إلا القليل القليل مما هو موجود في الأرض في الكون، ومنعه وحضره وحرمه لأن في الامتناع عنه مصلحة وفائدة. نعم. الباب السابع من الأبواب التي ذكرها الشيخ في حقائق التصرفات إنشاء الملك فيما ليس بمملوك. وهذا باب مهم من أبواب التصرفات المباحة شرعا لمصالح الخلق، إنشاء الملك فيما ليس بمملوك. نحن نعلم أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف إلا في ملكه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف أو يأخذ شيئا من ملك غيره إلا برضاه بإذنه، ومن أخذ شيئا من حق غيره يكون أكلا لأموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل من أكبر الكبائر. إذن وسائل التملك الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة إلا بتملك الأشياء التي تنفعه من ما يحتاج إلى طعامه وشرابه ولباسه وركوبه وسكنه إلى آخره. فلا بد من أن يتملك الأشياء ليستفيد منها. التملك له وسائل وأسباب شرعية، البيع والشراء والهبة والعطية والميراث إلى آخره. وهناك سبب آخر من أسباب التملك، قال: لأمر ليس أصلا بمملوك لأحد من الخلق، هو مملوك لله، فما يحتاج إلى أنه ينتقل من ملك شخص إلى شخص، لا، يتملكه بطريقة غير البيع والشراء والإيجار. كما هي؟ قال: إنشاء الملك فيما ليس بمملوك يعني لأحد من الخلق. وهو أنواع، أحدها إرقاق الكفار بالقهر والأسر. طبعا الشيخ تكلم في هذا، وهذا في القرن السابع الهجري ومتوفى 660، وفيها في أيامهم كان الجهاد قائد، يعني كان على الطهور الإسلامية والحدود الإسلامية هناك قتال بين المسلمين وغيرهم على حماية الحدود وتعديل عليها، والجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، باقي إلى أن تقوم الساعة. إذا ولد سببه وهيئت أموره، ولكن لا بد أن يكون بشروطه، ومن أهم شروطه أن يكون تحت راية شرعية بأمر إمام معتبر، إمام يعني ولي أمر المسلمين، يعني كأي مسمى من الأسماء. فالجهاد مشروع، والجهاد لا نريد أن نطيل بالكلام عن الجهاد لأنه أمر معروف، يعني والجهاد يعني موجود في جميع الأمم وعند جميع الشعوب بمختلف الأسماء، دفاع وطني، حماية كذا إلى آخره. في الشريعة الإسلامية يسمى جهاد، وجهاد العدو. طبعا الجهاد في الشريعة الإسلامية أمر واسع، يبدأ بجهاد النفس والشيطان، ثم جهاد العدو، وجهاد العدو بوسائل مختلفة، جهاد باللسان، قلم، كتابة، بالصدق، بالمال، ها؟ يعني وبالنفس، القتال بالميدان بالمعركة. من نتائج الجهاد والدفاع عن الأوطان والدفاع عن المعتقد والدفاع عن يعني حماية بيضة الأمة والمسلمين، من نتائجها يحصل أسر، وقد يكون أسر متبادل، قد يكون أسر من الجانبين، يعني يحصل أسر. الأسر هذا قديما قبل الإسلام يعني وبيع الأمم سبب من أسباب التملك. تملك ماذا؟ تملك ماذا يجوز تملكه بحال من الأحوال إلا في هذه الحالة، وهو من؟ الإنسان. الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق بني آدم إيش؟ حرام. مقولة عمر بن الخطاب ماذا قال فيها؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالإنسان هو الإنسان يولد حرا، وليس لأحد عليه سبيل من ناحية تملكه واستقاقه، وليس هناك سبيل إلى استقاق الحر الإنسان إلا إيش؟ الأسر بالجهاد والقتال. هذا شريعة اتفق عليها أهل الأمم كلها، وجاء الإسلام وهذه الشريعة موجودة لكنها بنوع من المبالغة والغلو فيها والظلم والحلف إلى آخره، هذبها ويعني ضبطها وشرط فيها شروط كثيرة، وشرع من الأعمال البر والخير والحث على يعني تقليل هذا النوع من العبودية بوسائل كثيرة، يعني كفارة القتل فيها عتق رقبة، كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة ماذا؟ والإفطار الجماع في نهاية رمضان، يعني أقرها لكن هذبها وخفف منها بقدر المستطاع. خلاصة الكلام أن الرق سبب من أسباب الملك لما لا يملك إلا بهذا السبب. فإنشاء الملك فيما ليس بمملوك، ومن أكبر الكبائر بيع الحر وأكل ثمنه. صلى الله عليه وسلم قال يعني إنه من الكبائر أن يبيع حرا ويأكل ثمنه، فلا يجوز. لكن الوسيلة التملك، وهذه كما قلنا سببها القتال والجهاد وكذا. فإذا وجد المسبب وجد، أو إذا وجد سبب وجد المسبب. وفي زمننا هذا نحمد الله سبحانه وتعالى الظاهرية، نحمد الله على كل حال، لكن في الظاهر الآن أنه يجب منعرق ومنعقد وإلى آخره، مع أن هناك رق بطريق آخر أشد وأخبث من الرق الذي كان في المنكر. على كل هذا واحد من أمثلته. قال التملك النوع الثاني، التملك بإحياء الموات. التملك بإحياء الموات، الموات يعني إيش؟ الموات من الأرض، الأرض التي غير محياة لا بزراعة ولا بعمارة، الأصل فيها أنها ملك لمن؟ لباريها وخالقها، ليست لأحد، وإنما لسلطة الدولة المسيطرة عليها. وكل ما هو ملك لله أو ما هو ملك يعني ليس له مالك خاص فيعود ملكيته لمن؟ لولي أمر المسلمين، وأصل الكل لله. لكن الاختصاص اختصاص لزيد وعمر وبكر، اختصاص لكذا، اختصاص للدولة لولي أمر المسلمين، بيت مال المسلمين، وأمر مشاع لا ملك يعني مالك مخصوص له. هذه الأرض الموات التي لا حياة فيها، وحياة الأرض بماذا؟ بشيئين، إما بزراعتها وإما بعمرانها. فأرض موات ولا مالك لها. إذا أتى الإنسان وقطع جزءا منها وأحيا، الإحياء المتعارف عليه في طبيعة في بيئة هذه الأرض، إما إن كانت مما يحيا بالعمران فأحياها بعمران بنيان، وإما من يحيا بالزراعة فأحياها بالزراعة. إذا بهذه الوسيلة يتملكها، هي ليست لم تكن مملوكة لأحد، ليست مملوكة لأحد من الناس، ليست يعني مختصة لأحد من الناس، فأتى عليها وسبق إليها وأحياها، إذا يتملكها هذه، هو لم يشتريها ولم يرثها، ها، وإنما أحياها. فإحياء الموات نوع من أنواع التصرفات المباحة شرعا لحصول الملك للتملك، بس غير مملوك لأحد، ولم تنقل ببيع أو شراء أو هبة أو كذا، وإنما نقلت بهذه الطريقة وهي إحياؤها. فإحياء التملك بإحياء الموات. وطبعا إحياء الموات له يعني ضوابطه وله شروطه ويعني معلومة في تفاصيلها في كتب الفقه، والحديث ورد من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن هناك نقطة لابد أن نشير إليها، يعني وهي أن إحياء الأموات مشروع كما رأينا ومباح بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. يا إخواننا إحياء الموات أو التملك للأشياء خاصة التي لا مالك لها، يعني بمعنى أنه لمن سبق من الناس، ليست هكذا متاحة، يعني مفتوح الباب فيها أنه يعني يأخذ منها ما يحتاجه وما لا يحتاجه. الأصل فيه أنه إنما يكون لشاء بقدر الحاجة، وإن زاد قليلا عن قدر الحاجة إلى الرفاه قليلا قد يقال لا بأس بذلك. لكن ليس معنى هذا أن يأتي واحد على يعني ديروات من الأرض فيحتجرها على الناس ويقول أحييتها ومنع الناس منها وكذا، كما يحصل لكثير من الأماكن كذا. هذا فيه نوع من الظلم للآخرين، وفيه نوع من الظلم للآخرين، هذا فضلا عن التحايل الذي يتحايل بعض الناس على كذا يقول أحييته ولم يحيي أو يعني إلى آخره. الإحياء نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي المبيح والمجيز من هذا العمل. يعني أنت تملكت حق الغير، لا يجوز لك أن تأخذه وتتملكه إلا بالوسائل الشرعية، البيع والشراء وكذا إلى حق الله. الأشياء المتاحة من المؤنوات هذه هي ليس لك وحدك، هي لك ولغيرك، فخذ منها ما تحتاج إليه وأحيها بقدر ما تستطيع يعني إحياءه، وعندئذ تتملكها. لكن لا يصل هذا الحق أو هذا التصرف منك إلى أن تمنع غيرك يعني مما يستحقه أو مما يحتاجه وأن هو فوق حاجته. إذا ينبغي للمسلم في هذا أن ينظر إلى يعني إلى مثل ذلك، لأن هذا إنما يحكمه مراقبة المسلم لربه في تصرفه. فالتملك بإحياء الأموات سبب من أسباب أو إحياء الموات الأرض الميتة سبب من يعني إحياؤها سبب من أسباب التملك لما لم يكن مملوكا. النوع الثالث التملك بالاصطياد. الاصطياد يكون لماذا؟ الحيوانات البرية وكذا وأسماك البحر والأنهار ونحو ذلك. الحيوانات يعني في البر البرية ليست ملكا لأحد، يعني ما لم يكن ملكا لأحد، وما لم يكن ملكا لأحد إذا فهو مشاع الملك، يعني مشاع بمعنى أنه متاح لمن استطاع أن يعني ماذا يقول الصيد لمصادر. هناك يعني مسائل فقهية دقيقة في هذا الباب، يعني من أثار الصيد أثار غزالا أو أرنبا أو كذا إلى آخره، أثارها يعني حركها من مكانها وصادها آخر، فالصيد لمن يكون؟ لمن الصائد أو لمن أثارها؟ من أثارها صيد لمن صاده؟ أي لمن صاده؟ على أي حال الصيد يعني لحيوانات الوحشية تسمى غير الأهلية يعني موجودة في البرامج وغابات وكذا إلى آخره مما يباح صيده. لاحظوا أيضا يعني هناك أمور أخرى، يعني الصيد يا إخوان كل أمور الحياة يعني محكومة بضوابط شرعية، ليس معنى إباحة الصيد أنك خلاص يعني خذ بندقيتك أو سهمك أو سهامك وادخل الغابة وادخل الصحراء وخذ كل ما لقيت من هذا الحيوان يعني صيده، ولا تأكله أو لا تبيعه أو لا تبع، يعني بس مجرد هواية صيد. لا، الصيد نوع من أنواع ما أباحه الله لك لتستعين به على حياتك، تأكله تستفيد من جلده تستفيد من وبره من شعره إلى آخره، فالعبث فيه يدخل بك عن دائرة المباح إلى المحدودة. فإن صدت شيئا مما لا يستفاد منه فهذا أمر آخر، يعني يعتبر عبث، قد ورد النهي عن عقل أو قتل الحيوان عبثا من غير حاجة. نعم، فالصيد للأشياء للحيوانات والأسماك وغيرها المشاعة الصيد سبب من أسباب التملك، لأنها أصلا لم تكن مملوكة. السمك في البحر ملك لمن؟ والحيوانات في الصحراء أو في الغابة هي ليست ملكا لأحد معين، وإنما هي مما خلقه الله وأوجده ليستفيد منه خلق بالطرق التي كل من بحسب قدرته واستطاعته، ولكن بضوابط بحيث لا يتجاوزها. النوع الرابع من هذه الأنواع التي يعني تحصل تملكها من غير أسباب أخرى غير إلا يعني غير عقود ونحوها، إنما تصرف يجعلها مملوكة لا، قال تملك ما يملك بالحيازة، تملك يعني المباحات بالحيازة. حيازة يعني إيش؟ يعني وضع الشيء بيدك، يعني حيازتك يعني وجود الشيء عندك، سيطرتك على الشيء. حيازة الشيء يعني إيش؟ وجوده عندك، يعني بمعنى سلطتك، تكون سلطتك عليه، قدرتك عليه، يعني أنت محيط به أو يعني فرض يدك. فالحيازة تكون بالأشياء المنقولة مما ينقل غالبا. حيازة، شوف لاحظ فرق بين